إديسيون ملوية بريزونت بحر وهذه مخاطر كمصطفى ومجيل منتوش فاطمة الحد خاطر كعبد من الأسد خاطر كأخويا مات من طري ذاتي نحتاق إمام ذاتي نغيت أنغام وريختي ترايي Thank you. تين اختفي مم لا تين غيت انغم ولي اختفت رايي يمني يمني يا تق يمني يا دامين خولين ويرش مشامين قرست قدتك زرخ ولنا اكيد دق امخار احنا غايان يمني يمني يا تق يمني يا دامين خولين ويرش مشامين قرست قدتك زرق ولنا اكيد دق امخار احنا غايان ايما تيرا.